بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. ثم أما بعد، فها هو ذا المجلس المبارك يتجدد بشيخنا حفظه الله في رياض حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ضمن حلقات دروس من الحرمين من رحاب المسجد النبوي الشريف، ونستمع في هذا اللقاء إلى شرح وبيان وجمل من الهدايات لطائفة من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم عند قول المؤلف رحمه الله: باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الحديث التاسع عن أبي سعيد الحسن البصري رحمه الله أن عائذ بن عمرو رضي الله عنه دخل على عبيد الله بن زياد فقال: أي بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن شر الرعاء الحطمة، فإياك أن تكون منهم. فقال له: اجلس، فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فقال: وهل كانت لهم نخالة؟ إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الأحبة، ما زال المؤلف رحمه الله تعالى يورد أحاديث في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقلنا إن هذه الأحاديث متنوعة في دلالتها، وإن كانت تشترك على في غرض واحد وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن منها ما يبين مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومنه ما يبين واجب أن ذلك من الواجبات، ومنه ما يبين فضيلته، إلى أحاديث إلى أنواع أخرى سنعرف أغراضها بإذن الله تعالى. فهذا الحديث قال المؤلف فيه أن عائذ بن عمرو رضي الله عنه دخل على عبيد الله بن زياد فنصحه نصيحة، وهذا في الحقيقة أنه يتأتى في باب النصيحة، إلا إذا كان هذا الذي نصحه هو متلبس بذلك، بمعنى أنه متلبس بمنكر لكنه أنكره عليه بطريق النصيحة. فقال له، قال معاذ لعبيد الله بن زياد: أي بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن شر الرعاء الحطمة، يعني الذي يحطم رعيته ويكون فيه عنف على رعيته، إن شر الرعاء، شر بمعنى أشر لكن لا يأتي منها إلا شر، إن شر الرعاء الحطمة. وهذا في الأصل الراعي أنه يطلق على راعي الغنم، ثم بعد ذلك عمم على راعي الغنم وغيره، الوالي أو الحاكم. إن شر الرعاء الحطمة، الذي يحطم رعيته ولا يترفق بهم. هذه نصيحة عائذ بن عمرو لعبيد الله بن زياد، قال: أي بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن شر الرعاء الحطمة فإياك أن تكون منهم، حذره. وهذا من باب النصيحة قلنا ابتداء، إلا إذا كان هذا إلا إذا كان متلبسا بذلك أنه كان عنيفا على رعيته فأراد أن ينصحه. قال فإياك أن تكون منهم، فقال له اجلس، فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا قول عظيم في مقام هذا الصحابي، وإن كان هو لم يخرجه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كأنه يقول أنت أقلهم شأنا، أقل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شأنا، مثل النخالة التي تبقى بعد الحب ونحوه من القشر وما شابه ذلك. يعني معناها كأنه أنت لا يعبأ بكلامك. فقال له اجلس، فإنما أنت من نخالة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له وهل كانت لهم نخالة؟ وهل كانت لهم نخالة؟ إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم. أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم هم أناس اصطفاهم الله عز وجل لصحبة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وهم خير القرون بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، فهم خير القرون وهم أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. دافعوا عن رسول الله بأنفسهم وأموالهم، وهجروا أوطانهم من أجل نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى هذا الجواب الحكيم. قال له وهل كان فيهم نخالة؟ هل كان في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نخالة؟ هل كان في أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يعبأ به؟ كلهم كانوا من أفذاذ الرجال. ومن الناصحين لهذه الأمة نصر الله بهم الإسلام ونصرهم الله بالإسلام، رفع الله بهم دينه، هم الذين أوصلوا إلينا هذا الدين، سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنوا فهمه وسمعه ثم نقلوه إلينا كما سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ها هو جبل أحد، لو الإنسان أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. يدلك هذا على مكانتهم وعلى عظيم منزلتهم. ولم يتطاول أحد على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من بخس حظه في الإسلام، لن ينال أحد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم إلا إنسان بخس حظه في هذا الدين. فلعنوا خيار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لعنوا كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. نالوا من أبي بكر ومن عمر ومن عثمان ومن غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل افترى أهل الظلم والإفك أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا ارتدوا، ولم يبق منهم إلا عدد قليل يعد على أصابع اليدين. أي افتراء أعظم من هذا؟ أي افتراء أعظم من هذا؟ يجالسهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول: دخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، وما من واحد منهم إلا وله فضيلة وله ميزة ليست في غيره، ما من أحد أمن علي في ماله من أبي بكر رضي الله تعالى عنه. هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم ودخل معه الغار، وكان يحمي النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنه ما رآه الشيطان سالكا فجا إلا سلك غير فج. الفاروق، عثمان الذي تستحي منه الملائكة، يأتي أناس ناقصون في عقولهم، جاهلون بدينهم وعقيدتهم، وينالوا من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم. وهذا والله عز وجل قد من على أهل السنة والجماعة أنهم يعرفون لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قدرهم ويحبونهم جميعا، فمن أحبهم يقول عن الأنصار فبحب أحبهم. فحبهم تابع لحب النبي صلى الله عليه وسلم، من كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم يحب أصحابه. أرأيت لو أن إنسانا قال عن أصحاب شخص أن هؤلاء كلهم فجر كفر، هل يكون هذا محترما لهذا الذي يقول إن أصحابه فجر؟ يعني جليس من هو؟ جليس الظلم والفجر والفسقة. بل إن الإنسان حتى لو ظلمه الشخص لا يصل به الحد إلى لعنه. لو أن إنسانا ظلمك تذهب وكل بعد صلاة تلعنه، وتلعنه عند كل مقبرة، وتلعنه في كل مشهد وفي كل موقف، حتى ولو ظلمك كيف هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ وخلاصة الكلام في هذا كما قال بعض السلف، قال: هؤلاء شهودنا، هؤلاء الذين بلغون الدين هم شهودنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، فمن طعن فيهم فقد طعن في الدين، يطعن في شهادتهم أن هذا الذي نقله ليس بصدق. ومن نقل لنا الدين إلا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فالطعن فيهم طعن في الدين وطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يجالس هؤلاء ويختار هؤلاء، بل كيف يشهد لهم بالجنة. لا صدقوا أصحابه ولا صدقوه صلى الله عليه وسلم. فهنا هذه العبارة عظيمة جدا، قال له: وهل كانت لهم نخالة؟ إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم. أما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم صفوة من الخلق اختارهم الله لصحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، وشرفهم الله عز وجل برؤيته، وشرفهم الله بالجلوس بين يديه، وشرفهم الله عز وجل بالدفاع عنه وبالدفاع عن دينه. وحتى إن أحدهم ليقتل ويقول: هل تود أن تكون كذا سالما؟ قال: والله ما أود أن أكون سالما، يعني من القتل، ومحمد يناله شيء صلى الله عليه وسلم. هذا الحب العميق للرسول صلى الله عليه وسلم ألا يقدره هؤلاء إذا كانوا يحبون الرسول؟ إذا كانوا يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم عليهم أن يكفوا عن هذا الإذاء المقذع في حق أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. وهل كانت لهم نخالة؟ إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم، بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن أحبهم بحبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يلحقنا بهم، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه. نعم. آمين. الحديث العاشر عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. نعم، هذا قسم من النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقسم بربه تبارك وتعالى، وهو الذي نفس محمد صلى الله عليه وسلم بيده، ونفس جميع الخلائق بيده، فهو يقسم بذلك ويقول: والذي نفسي بيده. لكن هذا القسم له معنى عظيم يدلك على مكانة النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه، ويدلك على أن المخلوق تحت تصرف الله عز وجل، وأمره بيده، لا حول له ولا قوة. والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. فهذا يؤكد العقوبة على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن العقوبة أن الله يبعث عليهم عقابا بتركهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومنها أنه لا يستجاب لهم، هاتان عقوبتان عظيمة، ومنها اللعن للذين لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن منكر. وهذا يدلك على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأولئك هم المفلحون. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وهنا يحذر من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الناس إذا رأوا المنكر فلم ينكروه وسكتوا أوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده، ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه. هذا العقاب لا ندري ما هو، لكنه جزاء وفاقا لتركهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد ورد في النصوص الكثير من العقوبات لبني إسرائيل لما سكتوا عن الذين اعتدوا في السبت، عاقبهم الله عز وجل. وهكذا كل أناس يسكتون عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. وهنا يقول ثم تدعونه فلا يستجيب لكم. استجابة الدعوة لها أسباب كثيرة، ومنها الاستقامة على أمر الله عز وجل. الاستقامة على أمر الله سبب في إجابة الدعوة، فإذا أعرض الإنسان عن أمر الله ثم دعا الله أمره الله فلم يمتثل، ثم هو يدعو الله عز وجل، فهذا يوشك أن لا يستجاب له دعوة، أجارنا الله وإياكم. نعم. الحديث الحادي عشر عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر، رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن. نعم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. انظر، هذا أفضل الجهاد، أفضل الجهاد أن تقول كلمة الحق عند سلطان جائر ظالم، لأن الإنسان قد يقول كلمة الحق في السعة، قد يقول كلمة الحق عند السلطان العادل ولا يضره شيء، رأى منكر قال هذا منكر، قال جزاك الله خيرا، هذا ما ضره شيء، ولا يتوقع أن يلحقه ضرر ولا أن يلحقه أذى، قال كلمة الحق فشكره على ذلك، أن نبهه وأن ذكره. فهنا كلمة حق عند سلطان، أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر، يعني كلمة حق عند سلطان جائر، لأنه قد يقول له صل فيقول هات النطع واقتله، لأنه أمره بالصلاة. قد يقول هذا منكر قال وما دخلك أنت تعال. فمن يستطيع يعرف أنه سيلحقه ضرر 100% وأنه لن يسلم من ذلك، فلا يستطيعها كل أحد. ولهذا من الجهاد أن يقول الإنسان كلمة الحق، كلمة العدل عند سلطان جائر ظالم، يعني القتل عنده من أسهل الأمور، فهذا يخاطر بنفسه من أجل كلمة الحق، لأن المقصود من هذا ما هو؟ هو إظهار الدين ونصرة الحق وإعلاء كلمة الله، فهو يوازن بين هذا وهذا، إذا كان في قتله إظهار لدين الله عز وجل فيرى أن نفسه رخيصة في هذا في مقابل إظهار الدين وإعلاء كلمة الله وتغيير المنكر. لكن يحتاج هذا إلى أمور. الأمر الأول أن يكون قصد الإنسان الإخلاص، الإخلاص بمعنى قصده وجه الله عز وجل، لا ليقال فلان والله تكلم أمام المسؤول الفلاني وقال كلمة، أحيانا قد تضر ولا تنفع، تضره ولا تنفع، ربما تزيد هذا الحاكم طغيانا. فأولا الذي ذكره العلماء قالوا أن يقولها صادقا، ولهذا الإمام أحمد كما ذكرنا في الدرس الماضي رحمه الله تعالى لم يقل كلمة الباطل بل أصر على كلمة الحق، وعذب، قال له قل إن القرآن مخلوق، قال القرآن كلام الله ليس بمخلوق، وضرب وسجن الإمام أحمد ووضع في يديه وفي رجليه السلاسل حتى يقول إن القرآن مخلوق، ما قال إن القرآن مخلوق. وفي بعض العلماء ترخص وقالها أو وافقهم أو سكت، أما الإمام أحمد حتى لما قيل له قال انظر من يكتب، الناس ماسكين صحائفهم وبأقلامهم يريدون ماذا يقول الإمام أحمد، فتنة، ولهذا سموها فتنة خلق القرآن، يعني لو قالها الإمام أحمد لتبعه كثير. فهذا من كلمة الحق عند سلطان جائر ظالم، فهي أعظم الجهاد لأن فيها نصرة الدين، كما أن الذي في المعركة ينصر الدين هذا ينصر الحق، ينصر الحق ويؤيده، لكن حيث يعلم أن يكون مخلصا وحيث يعلم إن هذه الكلمة فيها نفع ليس فيها ضرر محض. بعض الناس قد يقول كلمة ويترتب عليها ضرر في نفسه وضرر على غيره، ففي هذه الحالة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله أعلم. الحديث 12 عن أبي عبد الله طارق بن شهاب البجلي الأحمسي رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقد وضع رجله في الغرز أي الجهاد أفضل؟ قال كلمة حق عند سلطان جائر، رواه النسائي بإسناد صحيح. نفس المعنى الأول، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه سكت في الأول حتى كررها الرجل فقال من السائل أو كذا، ثم قال كلمة حق عند سلطان جائر، سلطان جائر. نعم. الحديث 13 عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أنه كان الرجل يلقى الرجل فيقول يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد وهو على حاله فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده، فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض، ثم قال تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم، إلى قوله تعالى فاسقون. ثم قال كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرا أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعننكم كما لعنهم. رواه أبو داود وقال الترمذي حديث حسن. هذا الحديث فيه أول ما دخل النقص على بني إسرائيل وهو بسبب عدم إنكارهم للمنكر وبعدم أمرهم بالمعروف. قال يأتي الرجل يجده على المنكر يقول له اتق الله فإن هذا لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد على نفس المنكر، فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده. يعني قال الكلمة ونحن أخذنا المراتب، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وقلنا إن شرط الإنكار بالقلب أن لا يجالس صاحب المنكر وأن يكره هذا المنكر، هذا شرط. أما إذا قال له يا هذا اتق الله هذا منكر يغضب الله، ثم جالسه وشرب معه وأكل معه وضحك معه، هذا لم ينكر المنكر بقلبه، أنكر بلسانه فقط. ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا عن بني إسرائيل وقال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا، كانوا لا يتناهون عن منكر. قال لعنوا على لسان كل نبي، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون، لبئس هذا الفعل فعلهم أن لا يتناهوا عن المنكر. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. فهذا حكاه الله عز وجل عن بني إسرائيل، مع أنه حكى عن المؤمنين أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وحكى عن بني إسرائيل أنهم كانوا لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر، ومدح هذه الأمة أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، فبهذا نالت هذه الأمة ما نالت من الشرف والعز والمكانة والتمكين بسبب أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. فهم لا يقرون صاحب المنكر، ولذا بقي هذا الدين محفوظا. ولذا قال الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهذا من حفظ الدين أن يأمر أهله بالمعروف، أن يأمر أهله بالمعروف وأن يأمروا بالمعروف وأن ينهوا عن المنكر. نعم. قال رحمه الله هذا لفظ أبي داود ولفظ الترمذي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي نهتهم علماؤهم فلم ينتهوا فجالسوهم في مجالسهم وآكلوهم وشربوهم فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ولعنهم الله على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا فقال لا والذي نفسي بيده حتى تأطروهم على الحق أطرا، أي تردوهم وتعطفوهم على الحق حتى ترى صاحب، حتى يرجع. وهذا أمر مهم جدا، لو رأينا صاحب منكر وأنكر عليه فلان وفلان وفلان وهجروه وبينوا منكره لرجع على هذا المنكر، لكن ترك صاحب المنكر على منكره يغري الآخرين. الذي يريد أن يفعل هذا المنكر إذا رأى الناس لا تنكر فعل مثل فعله. نعم. الحديث الرابع عشر عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. نعم، هذا بيان لما قد يلتبس أمره على الناس، وهي هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ربما يقول قائل: أنا علي نفسي ولست مسؤولا على الآخرين. وربما يستدل بعضهم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، يقول: هذا لا يعنيك، لماذا تشرب الخمر، لماذا تفعل كذا، قال: هذا لا يعني، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، عليك نفسك. فخشي أبو بكر أن يفهم الناس منها خطأ وأن يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يقول: أنا مستقيم، أدي الصلاة، أترك المعاصي، أنا على طاعة الله، ولا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر. فبين أن هذا الفهم ليس بصحيح. إذا أمرت الناس ونهيتهم ولم يمتثلوا عليك نفسك، يعني هذه تكون بعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا قبله. إذا كانت قبله فإن الناس لا تأمر بمعروف ولا تنهى عن منكر. قال: فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه يمنعونه من ظلمه أوشك الله أن يعمهم الله بعقاب منه. وهذا مثل ما تقدم سابقا، فلا بد أن يمنع هذا الظالم من ظلمه، أن يؤمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر، وأن يبين له مخاطر هذا الذي يفعله. هذا خطره ليس على نفسه بل على الناس جميعا. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لطاعته، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم ونفعنا بما قلتم وسمعنا وجعلكم مباركين أينما كنتم. ربما موقف عائذ بن عمرو رضي الله عنه يذكر بموقف أحد الصحابة لما وقف الحجاج عندما حاصر مكة، فذكره بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن مكة حرام وإنها لم تحل إلا ساعة من النهار، فقال: أنا أعلم بذلك منك. نعم نعم، هذه مثلها. نعم، وعلى الإنسان أن يأمر بالمعروف وإن وجه، لأن الذي يأمر بالمعروف وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. قال العلماء: هذه الآية تشعر أن الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لا بد أن يجد أذى، إما قولي، إما يجد أذى قوليا أو فعليا كيفما كان، حتى لو كان هذا الإنسان ليس واليا ولا غير. قد تأتي إلى شخص يدخن وتقول له: اتق الله، أو تنصحه فيرد عليك بكلام قاس. قد تأتي إلى صاحب أغاني تنصحه يرد عليك بكلام قاس. هذا إذا اقتصر على الكلام، إذا لم يصل إلى أن يضربك أو أن يؤذيك بيده. فالذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لا بد أن يجد كلمة، وقل أن تجد الناس تستجيب، بمعنى أنه لا يجد أذى. نعم، هناك طرق وأساليب قد تخفف، لا نقول تمنع، ولو منعت كان منعت. الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر الناس، أعظم الناس بيانا وأحسن الناس أسلوبا،